يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لم يوصف جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو خلق الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفا والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. بداية تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بالشكر إلى كل من أتوا إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء وإلى رجل الواجب النائب الحاج رفعت بيومي عميد السياسيين بمحافظة الشرقية وإلى السيد الأستاذ نائب مجدي عاشور وإلى صاحب الخلق الرفيع الحاج عبد الشعراوي وإلى كل من أتى من القيادات الشعبية والتنفيذية إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء. أما الآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد منصور حري علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين وجدوا Oh,

أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فالحكم لله العلي الكبير.

حديث وطيب الكلم آيات بينات فلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد منصور حري القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء وإلى رجل الواجب النائب الحاج رفعت بيومي وإلى السيد الأستاذ النائب مجد عاشور وإلى الحاج عبدو الشعراوي وإلى جميع القيادات الشعبية والتلفزية وإلى كل من أتى لي إلى هذا المكان ليؤدي واجب العزاء فردا فردا شكر الله مسعاكم جميعا وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوجة مركزه بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضياف الذي جمل وجمل بمعرفة الحاج مرسي بعرور وأخيه إبراهيم والمقيمة بميدان السنة شارع رمضان بقسم الزقازيق البحري عقب الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة خالد السيسي بعرور والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري. شكر الله مسعاكم جميعا.